أيها الأحباب الكرام، كما قلنا في الجمعة الماضية إن إخوانكم في غزة أحوج ما يكونون إلى أن تمدوا إليهم أيديكم بالمساعدة من صدقاتكم المستحبة وزكاتكم الواجبة، وقلنا أنه يجوز في مثل هذه الظروف الطارئة أن يعجل الأغنياء زكاة أموالهم وإن لم يحل عليها الحول ولو لسنة أو سنتين عاجلا إن شاء الله. تعجيل الزكاة حين تنزل بالمسلمين نازلة تحتاج إلى المال جائز في السنة، قد أخذ النبي عليه الصلاة والسلام من عمه العباس زكاة ماله لمدة سنتين آتيتين بسبب احتياجه عليه الصلاة والسلام إلى المال في ذلك الوقت. إخوانكم في غزة في حاجة إلى أموالكم، وهذا أقل ما نفعله لهم. والحمد لله رب العالمين، قد قامت جمعية أنصار السنة المحمدية بفتح باب التبرع لإخوانهم في غزة، وذكر الإعلام المرئي والمقروء أن قوافل أنصار السنة الحمد لله قد وصلت إلى غزة سالمة بفضل الله عز وجل. فحتى يستمر هذا المدد نحن على استعداد لتلقي تبرعاتكم لتوصيلها إلى مركزنا، المركز العام لأنصار السنة المحمدية بالقاهرة، ليقوم بدوره بتوصيل أموالكم إلى إخوانكم في غزة. فلا تنسوا إخوانكم من أموالكم ولا تنسوهم من دعائكم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية ليلا ونهارا سرا وجهارا أن يهلك الكفرة الفجرة الظلمة، وأن يكف بأسهم عن إخواننا، وأن ينصر إخواننا نصرا من عنده. والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات كما وعد سبحانه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم.